التحلل من الإحرام. 21، إذا أتم سعيه حلق رأسه أو قصر شعره، والتقصير هنا أفضل لا سيما إذا كان وقت الحج قريبا والمرأة لا تحلق وإنما تقصر. ثم يلبس ملابسه المعتادة ويحل له كل ما كان محرما عليه بالإحرام من جماع وغيره حتى يأتي وقت الحج، وبهذا تكون قد تمت مناسك العمره.